هذا النظم المبارك. ذكرنا المقدمة الأولى وقد اشتملت على المبادئ العشرة لعلم السيرة النبوية، ثم ثنينا بالمقدمة الثانية التي ضمناها حديثا عن أهمية دراسة سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثلثنا بمقدمة أخرى تشتمل على أصول وضوابط في السيرة. وذكرنا في الدرس السابق أربعة من الأصول والضوابط. الضابط الأول الفهم الصحيح للإسلام، وأنه منهج متكامل، وبينا وجه كون هذا الأمر أصلا. والضابط الثاني ترك المنطق التسويغي الذي ينطلق من الانهزامية في تفسير الحقائق السيرية التي تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا كذلك من جملة الضوابط ضابطا ثالثا يتعلق بتمحيص الأخبار، تمحيص الأخبار التي تتعلق بسيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، وذكرنا في ذلك تفصيلا لأهل العلم. وذكرنا ضابطا رابعا وهو معرفة حدود العقل فيما يقبل ويرد من الأخبار، ووقفنا عند هذا كذلك من أهم الضوابط التي تتعلق بالسيرة التحلي بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخوض في سيرته. فنحن إذ نتناول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم نتناول سيرة بشر لكنه سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وله ما له من الحقوق، له ما له من الحقوق التي يجب على المسلم صيانتها ورعايتها. حين نتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغفل كونه نبيا مرسلا من عند الله عز وجل. نعم لا نغفل جانب البشرية فيه، فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن الكريم وأمره بذلك: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن يوحى إلي، فإثبات البشرية لا ينافي الخصوصية، إثبات البشرية لا ينافي الخصوصية. نعم هو بشر لكنه ليس كالبشر، بل هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الدرر من جنس الحجر. الدرر من الحجر لكنها ليست كالحجر، واضح هذا؟ فهذا أمر مهم. بعض من كتب في السيرة النبوية أغرق في الجانب البشري فساء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يتكلم عن عظيم من العظماء، نبيل من النبلاء، مصلح كبير من المصلحين، عبقري من العباقرة، لكنه قبل ذلك ومعه وبعده هو نبي مرسل. أنت تتكلم عن نبي مرسل، والأنبياء يجب التأدب معهم وأثناء الحديث عنهم. الله سبحانه وتعالى قال: تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقارن الله سبحانه وتعالى ذكره مع ذكره، ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم مع ذكره في سياق واحد: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة حتى تعرف المقام النبوي. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تخاطب من؟ تتخاطب رسول الله، تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا بد من الالتفات إلى هذا المعنى في تناول السيرة النبوية. الله تعالى قرن ذكره بذكره، ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخبس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك من الضوابط المهمة هو ضابط ينبه عليه بعض العلماء، وإن كان مما يدخل في الضابط الأول، هو التنبيه على أن الذين كتبوا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما من الأوائل الأخبار النبوية الآثار المروية هي رويت بلغة عربية فصيحة تمتاز بقوة الأسلوب وجزالة الألفاظ وفحولة المعاني، فمن كان ضعيفا في اللغة العربية كثيرا ما يخطئ فهمه، في بعض الوقائع يخطئ فهمه ويسوء ظنه، وفي بعض الأحيان قد يختل إيمانه بسبب جهله باللغة العربية. نحن لا نقول أنه يشترط في دارس السيرة النبوية أن يبلغ من الفصاحة فصاحة سحبان، أو أن يسحب عليه ذيول النسيان، لكن هناك قدر من اللغة العربية لا بد من التحقق به في دراسة السيرة النبوية أو في محاكمتها، بعبارة أدق في تحليلها محاكمة الوقائع. بعض الوقائع لا تفهم على وجهها إلا إذا كان الناظر فيها مطلعا على معاني اللغة. مثلا ما جاء في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم، ما قبل وفاته، في قصة مرضه، ما يسمى بحادثة الرزية، أخرج الإمام مسلم في صحيحه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكثيرا ما يستدل الشيعة الروافض بما جاء في هذه القصة على أشياء لا تليق بمقام النبوة، لا تليق بمقام النبوة، ويغمزون بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة فيها ألفاظ، حين يعني ارتفعت الأصوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وأمر أن يؤتى له بكتاب حتى يكتبه، وقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يكفينا كتاب. القصة معروفة موجودة في الصحيح مسلم. وجاء هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المقصود بهجر؟ هذا بحث لغوي، يعني كثير مما بني على هذه الواقعة متعلق أمر لغوي. هل قال هجر ولا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر، مقالة عمر، تحليل مقالة عمر. وذلك إذا رجعت كتب الحديث وشروحها تجد كلاما كثيرا، تجد كلاما كثيرا يتعلق بهذا. فالتحقق بعلوم اللغة العربية له أثر كبير في حسن الفهم لوقائع السيرة النبوية، على الأقل إذا لم يكن الإنسان ضليعا في اللغة فليراجع المصادر الأصلية والمصادر اللغوية حتى يفهم الواقعة على وجهها الصحيح، ولا يكتفي بما يعرفه. فالجاهل لا يحسن به أن يثق بكثير مما يعرفه، إذ قد يكون في بعض الأحيان جاهلا جهلا مركبا قد عرف الشيء على غير وجهه. لعلي أختم بهذا الأصل، الأصل السادس أو السابع إن شئتم، السابع يتعلق بمنهج دراسة السيرة. يحسن أن يكون، وإن شئت قلت هذا الضابط، استخلاص الدروس والعبر من وقائع السيرة النبوية. من أعظم ما يستفاد من السيرة تلك الدروس والعبر التي تقتبس من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السيرة تفيدنا كثيرا، يعني سواء على مستوى الفهم، من حيث فهم الشريعة النبوية، من حيث فقه الشريعة، وفهم كثير من الحقائق كما نبهنا على ذلك في دروس سابقة. كذلك من حيث تطبيق الشريعة، كيف تطبق هذه الشريعة الإسلامية على أرض الواقع، كيف يكون الإسلام منهج حياة. لا يتأتى تصور ذلك تصورا صحيحا إلا من خلال النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من حيث الدعوة إلى هذا الإسلام، فقه الشريعة، فقه تطبيقها، فقه الدعوة إليها، كل ذلك نجده في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقه الأولويات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أمورا وأخر أخرى. فقه المصالح والمفاسد، تزاحمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مصالح، تزاحم لديه ارتكاب مصالح واجتناب مفاسد. كذلك على كل حال كثير من الفوائد التي تعود بدراسة السيرة لا بد من الالتفات إليها، أن هذه الوقائع لا تدرس للتسلي. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ من أجل التسلي فقط أو من أجل الاطلاع على تلك الأخبار، لا بد من التنبه على أن من أعظم ما يستفاد هي هذه الدروس والعبر. هذا ضابط مهم في التعامل مع السيرة، ونحن يعني نسرد الوقائع، نحرص على أن نأخذ العبرة والدرس من تلك الواقعة. ونحن لا ندعي أننا سنلتزم هذا، لأن الدروس مختصرة، هذا لا يكون إلا في دروس مطولة. كنت قد فعلته أكثر من مرة لما درست السيرة، بعد كل واقعة في آخر درس نأخذ دروس العبر، وعادة ما تكون كثيرة وفيها يعني من الفوائد الشيء الكثير، بل بعض الفوائد قد لا يقف عليه الإنسان إلا وهو يدرس السيرة، يعني تجده يعني مظانه شحيحة، بعض المسائل بعض الدقائق مظانه شحيحة، من العسير تجده، لكن تستله من كتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل ذلك لا بد من التنبه عليه، وهذا أمر لا يختص، وهذا أمر عفوا لا يختص بالسيرة النبوية، يختص بالتاريخ عموما. تاريخ نعم يجمع النظر في التاريخ، تعلم التاريخ يجمع للناظر فيه بين المتعة والمنفعة. المتعة يتسلى بهذه الأخبار والروايات، النفس مجبولة على التسلي بها، وأنها تستمتع بما يطربها من القصص والحكايات والأخبار والتواريخ، وينتفع، لن يعدم الناظر في القصص وفي التاريخ من فائدة. لكن التاريخ لا يدرس لهذا فقط، بل التاريخ يدرس لأخذ العبرة. القصص يقص القصص وتروى الروايات وتحكى الحكايات مما جاء في القرآن الكريم أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأخذ العبرة والعظة. قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم، أي في قصص السابقين التي قصها الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، عبرة. قل لقد كان في قصصهم عبرة، فما ذكر القصص في القرآن إلا من أجل الاعتبار، فكيف بأعظم قصة وهي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة هي قصة أعظم رجل في التاريخ، فهي أحرى بأن يلتفت إلى العبر والعظات والدروس التي تكون في هذه السيرة المحمدية المباركة. فهو أمر لا يختص في الحقيقة بالسيرة، وإنما هو أمر عام في القصص والتواريخ. وقد قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى في نظمه الشهير في التاريخ رقم الحلل، في تاريخ الأمم والدول: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، فيجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل. من فوائد التاريخ. وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار. العاقل يعتبر بالقصة والواقع. ولكن الله تعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأولي العقول. وأكثر الناس لهم عقول لكن لأولي العقول العاملة التي يعبلها أصحابها لا لأولي العقول العاطلة. الناس عامة الناس عندهم عقول ليس كذلك. فلأولي الألباب أي لمن يعملون عقولهم يتفكرون يتأملون في هذه الوقائع. وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار. مستبصر صاحب البصيرة يتبصر في هذه الواقعة ما كان فيها من خير فيعمل ليصير إليه، ما كان في ذلك من شر فيتجنب أسبابه حتى لا يقع له ما وقع لغيره. كيف أتى القوم وكيف صاروا كيف جاء الناس وإلى وأي شيء صار إليه حالهم. يجري على الحاضر حكم الغائب. هذه العادة. يقول التاريخ يعيد نفسه. هذه سنة الله في الوجود. مش قلت يجري الناظر في التاريخ يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل. ينظر إليها متفائلا معتذرا مقتفيا آثار الصالحين متجنبا آثار الهالكين يتجنب خطواتهم حتى لا يؤول حاله إلى ما آل إليه حاله. قال ينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل. فهذه بعض من الأصول والضوابط متعلقة بدراسة السيرة النبوية. مقدمة الرابعة والأخيرة تتعلق بالنظم وناظمه أو بالناظم ونظمه. نعرف تعريفا مختصرا بالناظم ثم تعريفا مختصرا بالنظم. الناظم هو الشهير، والإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله اشتهر بكتابه شرح الطحاوية، والإمام صدر الدين علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي الصالحي الدمشقي متوفى سنة 92 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نشأ في بيت علم وفضل ونبل، وتلقى العلم عن كثيرين من أهل بلده، أخذ عن شيوخ كثيرين، ومن أشهر شيوخه الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان يكثر النقل عنه، كان يكثر النقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول قال شيخنا وروى شيخنا عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم كان يستشف أن هذه المنظومة كأنها نظم لبعض كتاب ابن كثير الشهير بالفصول في سيرة الرسول، يستشف هذا كان لعله لا يبعد أن يكون في هذا النظم أن يكون هذا النظم نظما لجملة مما ضمنه ابن كثير كتابه الفصول. يستشف ذلك من قوله وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. الفصول في سيرة الرسول هكذا قال بعض الشراح من أهل العلم. فإمام أبي العز الحنفي رحمه الله إمام علم ولي القضاء قضاء دمشق، وسافر إلى مصر ولي القضاء بها ورجع إلى دمشق، وتوفي كما ذكرت سنة 92 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهر كتبه كتاب شرح الطحاوية، وهو من أنفس الكتب وأنفعها، وفيه علم غزير. كتاب شرح الطحاوية فيه علم غزير، وما زال العلماء يدرسونه ويدرسونه ويستفيدون منه. ومما وصلنا من مؤلفاته هذا النظم المختصر المبارك. هذا النظم هذا ما يتعلق بالتعريف بالنظم. ما يتعلق بالتعريف بالنظم هذا نظم اسمه نظم الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية. هذا مستفاد بما ذكره الناظم نفسه رحمه الله تعالى في ختام هذه المنظومة: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. أولا هي نظم وليست نثرا، ليست نثرا. التأليف في علم السيرة النبوية مر بمراحل كثيرة. مرحلة الجمع كانت هناك كتابات، قلنا موسى من أول من كتب، أباني بن عثمان، عروة بن الزبير، الزهري، جمع من السلف، لكن لم تكن كتابات جامعة، هي إسهامات، محاولة لجمع شيء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت مرحلة التدوين، التدوين في السيرة، تدوين السيرة النبوية. وأول من بدأ هذه المرحلة إمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى في كتابه الذي اشتهر بسيرة ابن إسحاق، مرحلة التدوين. ثم جاءت مرحلة الموسوعات، كتب المطولة، كتب التواريخ، وشروح على بعض الكتب التي ألفت في السيرة، موسوعات في السيرة. ثم جاءت مرحلة الاختصار، جنح كثير من الأئمة إلى الاختصار، إلى اختصار السيرة النبوية. وجاء مع الاختصار النظم، نظم المختصرات المؤلفة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشهر من نظم في السيرة النبوية الإمام العراقي رحمه الله تعالى، له ألفية في السيرة. من أشهر من نظم في السيرة النبوية أيضا بغربنا الإسلامي عبد العزيز اللمطي المكناسي، قرة الأبصار، في سيرة المشفع المختار. ومن أجل كذلك من نظم في السيرة من المتأخرين شيخ مشايخنا العلامة أحمد البدوي بن محمد الشنقيطي رحمه الله تعالى، نظم الغزوات الشهير، نظما في الغزوات، اعتمد فيه على عيون الأثر لابن سيد الناس، أرجوزة على عيون الأثر جل اعتماد نقلها في السير. وهكذا توالى المؤلفون في السيرة النبوية من المتأخرين نظم ابن الطيب الفاسي، أرجوزة في 120 بيتا. من أشهر الأنظام هذا نظم ابن أبي العز الحنفي، وهو متقدم نسبيا مع هؤلاء المتأخرين ومن علماء القرن الثامن. فهو نظم. والنظم له ميزة. لماذا جنح الأئمة إلى النظم؟ جنحوا إلى النظم تيسيرا للعلوم والمعارف. لما ضعفت الملكات، ضعفت الملكة، صارت ملكة كثير من الناس جامدة وقرائحهم خامدة، وضعفت الهمة، ضعفت الهمة عن ضبط المطولات وإتقانها، فجنح الأئمة إلى الاختصار وإلى اختصار المختصرات ونظم المختصرات أيضا. فهذا النظم جنح إليه الأئمة تيسيرا للعلوم وتقريبا لها، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء على ما قدموه للأمة. نظم يسهل العلم، النظم يجمع لطالب العلم العلم الغزير في القدر اليسير من المحفوظ. يقول ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى، ابن عاصم الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى بعد: فالعلم أجل معتنى به، وكل الخير منه يجتنى، والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه معتصى، وهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. مقتضى النظم أعلق بالنفس من النثر، النظم لأنه مرتبط بوزن وقافية، فهو يعلق بالذهن وبالقلب بمثابة الفهرس، الفهرس إذا حفظه الإنسان يعني تذكر كثيرا من مسائل العلم. ولذلك أنا أشير عليكم بحفظ هذا النظم، الحرص على حفظه وضبطه وإتقانه. العلم دون حفظه لا يدرك ولا يحصل. من أراد تحصيل العلم وإتقانه فعليه بحفظ متونه، فعليه بحفظ متونه. وقديما قال علماؤنا: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. متن واحد تحفظه في علم قد يكون أنفع لك من أوراق كثيرة تقرأها ولا يعلق بذهنك منها إلا أقل القليل. النظم حفظ هذه المتون، الأنظام، حفظ المتون عموما سواء كانت نظما أو نثرا، يجعل العلم حاضرا في صدره. يعني لو يسأل الإنسان أحيانا مثلا يقول: كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيفكر ويحصل. بناته صلى الله عليه وسلم من هن؟ فإذا كان يحفظ تسهل عليه الإجابة، يكون استحضاره سريعا. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة في بيت مثلا. يسأل بعض طلبة العلم مثلا: من العشرة المبشرون بالجنة؟ سرده يرتبك. عجيب هذا. تستطيع أن تسرد مئات أسماء من الأسماء من معارفكم. طيب سرد لنا العشرة فقط المبشرين بالجنة. فأحسن أحواله إن لم يكن حافظا أن يتلكأ ويحاول يتفكر ويتذكر. إذا كان حاضرا الأربعة مشهورون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والستة جمعهم صاحب الحائية بن أبي داود: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. بيت واحد يختصر عليك كثيرا من الوقت: سعيد سعيد بن زيد، وسعد سعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة بن الجراح، والزبير الممدح الزبير بن العوام. الحفظ هذا الذي يجعلك متقنا للعلوم والمعارف، يجعلها حاضرة عندك. وهذا بما اختصت به هذه الأمة، هذه الأمة المحمدية. الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن الكريم عن القرآن بقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لم يقل بأنه في كتبهم أو في قراطسهم، بل قال في صدور الذين أوتوا العلم، فهو في صدورهم. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت منوهة بالحفظ حاثة عليه مرغبة فيه كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الحديث الشريف الصحيح، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. جاب حديث صحيح مسلم لما رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحدث الخطبة الشهيرة طويلة من بعد الفجر إلى الظهر، من بعد الظهر إلى العصر، من العصر إلى، قال: فحدثنا بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة، قال: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظ، أعلمنا من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حفظ العلوم ضبطها وإتقانها هذا هو الذي يجعل لك الشفوف والتميز بين الأقران. حفظ العلوم وإتقانها والتمكن منها فتكون كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وكنت في السوق كان العلم في السوق. هكذا كانوا رحمهم الله. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا من أحوالهم وسيرهم في زماننا هذا. ابن حزم رحمه الله تعالى لما وقع له ما وقع معه المالكية في الأندلس، أقولها بصوت خافت، قالوا شيء بعضهم مشابه، وقع ما وقع أهل الأندلس. وكان عالما كبيرا ابن حزم، عالم يعني بالرغم مما وقع منه في بعض لكن هو عالم كبير, هذا لا ينبغي أن يختلف عليه. وليس من شرط العالم أن لا يخطئ, ليس من شرط العالم أن لا يخطئ. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها, كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إمام ابن حزم إمام كبير وكان حافظا من حفاظ زمانه, قالوا فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري. أن أحرقت مكتبته, أحرقت مكتبته, قال فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري, يسير معي حيث استقلت ركائبي, ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكاغد, وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري, وإلا فعودوا للمكاتب بدءة فكم دون ما تبغون لله من ستر. هل تعلموا من جديد؟ الفخر رحمه الله تعالى. فهكذا كانت علومهم في صدورهم, كانت علومهم في صدورهم. يقول بعض الشيوخ والعلم دون حفظه لا يدرك, مهما سعى فرد إليه سالك, فالقلب لا يفقه إلا ما استقر من المباني والمعاني والعبر. والحفظ لازم لمن تعلم في قول كل الحكماء العلماء, وأكثر العوائق التوهمات, وذو الحجى ليس إليها ذا التفت. دعك من الوهم, تتوهم أنه من الممكن أن تكتفي بالقراءة, هذا وهم, دعك من هذا. وأكثر العوائق التوهمات, وذو الحجى ليس إليها ذا التفت. لن يبقى معك من العلم إلا ما حفظته, إما بلفظه أو معنى. أن تحفظه بلفظه كالمتون والمختصرات, أو أن تحفظه بمعناه كالشروح والمطولات, تكرر وتكرر حتى يرسخ المعنى في صدرك. إمام البخاري رحمه الله تعالى لما سئل عن سبب هذا الحفظ والإتقان, كانوا ينتظرون أن يذكر لهم سرا في الحفظ, قال ما رأيت مثل إدامة النظر. إدامة النظر, تكرار مراجعة وإدمان النظر في الكتب والتصانيف. وأما الاستكثار من الكتب من غير قراءتها, من غير ضبطها, من غير حفظها وإتقانها, فهذا يعني قد يكون وبالا على صاحبه, بل قد يضيع عليه وقته, بل قد يشغله عن العلم. أبيات الشهيرة, ما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ منه ما أجمع, ولم أستفد غير ما قد جمعت, لقيل هو العالم المسقى. ولكن نفسي لكل فن من العلم تسمعه تنزع, فلا أنا أحفظ ما قد جمعت, ولا أنا من جمعه أشبع. هذا حال كثير من الطلب. قال ومن يكون في علمه هكذا يكون دهره القهقرى يرجع, إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. صفحة في صدرك خير من عشرات الصفحات في كراسك وطرسك, عبرة بما تحفظه وتتقنه. هذا لا يعني التهوين من التدوين والكتابة, تدوين الفوائد والتلخيص. فمجد العالم في كراريسه كما كانوا يقولون, مجد التاجر في كيسه, ومجد العالم في كراريسه. لكن هذا لا يغني عن الحفظ, هذا مع الحفظ, تلخيص وكتابة الفوائد وجمع العلم في كتاب حتى إذا ما احتجت رجعت إليه. نعم, لكن هذا لا يغني عن الحفظ. هذه المتون والمختصرات فهارس علمية تسهل عليك الوصول إلى العلم. يقول شيخنا شيخ الله في نظم في الحفظ, رد به على بعض المعاصرين, يقول إن المتون فهارس علمية في إن المتون فهارس علمية في جيب ساعي للعلوم وجابي, تنقاد فيه شاردات عصيها, ومصونها يعتو على الحجاب, ولطالما أثنى على أربابها عدا العدا فضلا عن الأحباب. من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسراب. من رام علما دون حفظ متونه قد رام يبرد غلة بسراب. أسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم باب الحفظ والفهم, وأن يعلمنا وإياكم علما نافعا, وأن يرزقنا العمل الصالح ورزقا طيبا واسعا مباركا. فهو نظم الأرجوزة من الرجز, ورجز أحد بحور الشعر, مستفعل ست مرات, زينته مستفعلته مستفعل ست مرات مستفعل وهو لسهولته اختاره كثير من أهل العلم في الأنظام العلمية لسهولة حفظه. وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجزة الفصول مستفعل الأرجوزة المئية من الرجز المئية, وإن كان هذا على غير الأصل, النسبة إلى مئة هي مئوي, أصدقوا الأرجوزة المئوية وقال المئية, أي المقصود أن عدة أبياتها مئة بيت, مئة بيت. امتازت هذه المنظومة بميزات كثيرة, منها عذوبة الألفاظ وسهولتها حفظها سهل, حفظ هذه المنظومة سهل. كذلك إمامة ناظمها, ينظمها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله, وبعضهم يقول هي لابن الشحنة الحنفي الحلبي. وأنا منذ سنوات وقفت, كنت معها أحد إخواننا من المشايخ وطلبة العلم وممن هو مشتغل بالتحقيق, فوقف على مخطوطة فيها ألفية الفنون لابن الشحنة الحلبي وفي هذه المنظومة. بعضهم يقول هي لابن الشحنة الحلبي رحمه, ابن الشحنة معروف صاحب مئة المعاني في البلاغة, فلعلها له. والأشهر عند أهل العلم والذي عليه كثير من أهل العلم أنها لابن أبي العز الحنفي رحمه الله. مما امتازت به هذه المنظومة أيضا حسن ترتيبها وتناولها لمهمات السيرة النبوية, فيتذكر في كل سنة ما وقع فيه, هذا مهم جدا, فلا تستقلوها. قلوش يا يعني من أعظم ما تميزت به ترتيب الأحداث وفق السنوات, كل سنة تذكر لك ما وقع, وهذا مهم جدا يرحمك الله وينفع طالب العلم غاية النفع إذا حفظه وضبطه وأتقنه. فإذا حفظها يسهل عليه الرجوع بسرعة إلى تاريخ وقائع السيرة النبوية. هذا باختصار ما يتعلق بالمقدمات الأربعة التي وعدنا بها. وقبل الشروع في المقصود ونبه على أن شرحنا سيكون متوسطا وهو أقرب إلى الإيجاز والاختصار بسبب قلة أيام الدورة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا على إكمالها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشرع على بركة الله في شرح هذا الموضوع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله القدير الباري, ثم صلاته على المختار, وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله القدير الباري, كما في النسخة التي بين أيديكم وكما في أكثر النسخ. النسخة القديمة: الحمد لله القديم الباري, القديم التي اشتهرت أول أمر, الحمد لله القديم الباري, ثم صلاته على المختار, وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. بدأ هذا النظم المبارك بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه, كأن أخواتنا لا يسمعنا نعم. فقال رحمه الله: الحمد لله القديم الباري أو القدير الباري, ثم صلاته على المختار. بدأ هذا النظم المبارك بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه, وذلك لما اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما روي عنه, الحديث رواه الترمذي وغيره وحسنه بعض أهل الحديث: كل أمر ذي بان لا يبتدأ فيه بحمد الله فهو أبتر, في رواية أجدر وفي رواية أقطع. هذا الحديث روي بروايات كثيرة: كل أمر ذي بان لا يبتدأ فيه بحمد الله, كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله, كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بذكر الله. وهذا يدلك على أن الراوي كان يروي بالمعنى. فهذا الحديث اشتهر, وجمع من المحققين يضعفه بجميع طرقه, وإن كان معناه صحيح, وإن كان معناه صحيح. وأيضا فإنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه كما في حديث خطبة الحاجة تروى أصحاب السنن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فمن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ خطبه بحمد الله تعالى والثناء عليه ويبتدئ مراسلاته وكتاباته بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء في كتابه إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى آخره هذا في البخاري وغيره. فهذا أمر جرى عليه أهل العلم أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة وحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل البيت والترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يزيد التبرع من الحول والقوة. هذا جرى عليه عمل أهل العلم بسملة تعوذ مع الصلاة كذا التبري أو كذا الترضي والتبري للإله تقول في ابتدائك التدريسة فإنها طاردة إبليسة. هذا جرى عليه عمل أهل العلم وله ما يسنده وما يدل عليه من الشرع ثم إن أول سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة وأول آية منها على مذهب جمع من أهل العلم هي الحمد لله رب العالمين. والخلاف بين أهل العلم مشهور في البسملة هل هي آية مستقلة أم ليست بآية ذكرنا هذا مفصلا في دروس سابقة. فبدأ لهذا المعنى الحمد لله القديم الباري أو القدير الباري الحمد عند أهل العلم في الاصطلاح هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. وإن شئت قلت هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. وشان هذا التعريف يطول قد نأخذ فيه ساعة لذلك لن أطيل في هذه المقدمات. بعض أهل العلم يجعل الحمد غير الثناء لأن الثناء هو تكرار الحمد واختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ويشهد لهذا ما جاء في الصحيح حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فدل ذلك على أن الحمد غير الثناء وعلى أن الثناء هو تكرار الحمد. فهذا هو المشهور عند أهل العلم والثناء أو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. يقول بعض من شيوخ شيوخنا وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل هذا هو الحمد. والآل التي في الحمد هي لجميع المحامد فكل حمد فهو لله سبحانه وتعالى. وقيل بل هي للعهد أي أننا نحمد الله تبارك وتعالى بالحمد الذي حمد به نفسه لأننا قاصرون مقصرون في حمده جل جلاله مهما حمدناه. واضح هذا كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا كلام في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم وألف حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده لذاك جل. ومعنى الاستغراق عند العلماء أن جميع الحمد لله انتمى معنى جميعه ضروب أربعة حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. الحمد لله لام الاستحقاق فكل حمد أو الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. الله لفظ الجلالة قيل هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم. والله أصلها إله أو الإله، هذا أصلها، أصل هذه اللفظة، ومعناه المعبود. حين نقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، إسقاط الخبر تعرف، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذا المراد مع سقوطه ظهر، وتجيكم في الألفية إن شاء الله في لا النافية للجنس. لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله. أما الآلهة الأخرى فهي آلهة زورا وبهتانا بباطل وليست بحق. فالله سبحانه وتعالى أصله الإله أو إله بحذف ال، بمعنى معبود، بمعنى معبود، وفعال في اللغة العربية كثيرا ما تأتي بمعنى مفعول، بصاد بمعنى مبسوط، فراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب، وهكذا. الحمد لله، فالله عالم على خالقنا ورازقنا وبارئنا ومستحق العبادة وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. اختلف العلماء هل هو مشتق أم لا في كلام كثير وتفصيل طويل عريض، والصحيح أنه مشتق، والصحيح أنه مشتق من الإلهة أو الألوهية اللي هي العبودية، العبودية. ودليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وإدارك وآلهتك، وفي قراءة سبعية وإلهتك أي وعبادتك. وجاء قول، صح قول رؤبة، وجاء في الشعر قول رؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. فلا إله إلا معبود، الحمد لله، الحمد للمعبود بحق وحده دون ما سواه. الحمد لله القديم الباري أو القدير الباري، كثير ما نسخ فيها القديم. والله سبحانه وتعالى موصوف بالقدم إجماعا، والقدم معناه عند علماء العقائد عند أهل الاعتقاد أي أنه لا أول لوجوده، معنى وصف القدم أنه لا أول له، أنه لا أول لوجوده بل هو الأول، واضح. هذا معنى القدم، هذا معنى القدم، أنه لم يسبق بعدم. وحكى الإجماع على أنه موصوف بالقدم غير واحد من أهل العلم كالمرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، حكى الإجماع على هذا، وجرى هذا على ألسنة الكثير من الأئمة كالإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه في التفسير، فقال وهو يصف الله سبحانه وتعالى، قال قديم فلم يزل، ودائم فلم يبت. وجاء في كلام ابن أبي العز، عفوا، جاء في كلام الطحاوي رحمه الله أبي جعفر الطحاوي، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. جمع من الأئمة المحققين رد على هذا، قال لم يدل الدليل على ثبوت هذا الوصف وهذا الاسم لله تبارك وتعالى، بل الثابت له هو الأولية، هو أولى ولا شك أنه أولى. القدم ثابت كوصف، لكن كاسم من أسماء الله لم يدل الدليل على أن من أسمائه القديم، القديم. نعم جاءت أدلة تدل على وصفه بالقدم بلا شك، من ذلك الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث دخول بس من العظيم وبجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وصف سلطانه بأنه قديم. وذكرت لكم الإجماع الذي حكي في ثبوت هذا الوصف له، أما الاسم فغيره، وثابت هو الأولية. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فمن أسمائه الأول. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال وما أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا صريح في إثبات أولية لله سبحانه وتعالى، والأول من أسماء الله الحسنى. فبعض أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله وغير ابن أبي العز الحنفي نفسه حكى عن جمع من أهل العلم من السلف والخلف من المحققين أنهم كانوا لا يرتضون إطلاق لفظ القديم لأشياء كثيرة ونقاشات طويلة معروفة عند أهل العلم. وذلك بعضهم يقول لعلى تصحفت، الحمد لله القديم يعني القدير، الحمد لله القدير الباري، لا سيما والذي ذكر هذا الكلام هو الناظم، يعني فيبعد أن يخالف نفسه إلا لأسباب أخرى. الحمد لله القديم أو القدير من القدرة، القدرة موصوف بالقدرة فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قدرة صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها، إيجاد ما يشاءه الله سبحانه وتعالى وإعدامه. قال جل جلاله إن الله على كل شيء قدير، وقال سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحمد لله القدير الباري، الباري من برأ إذا خلق أي الخالق، فهو من أسمائه سبحانه وتعالى البارئ، هذا من أسمائه. القدير من أسمائه أيضا، البارئ من أسماء الله الحسنى، خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى كما في القرآن الكريم. والبارئ معناه مبدع الكائنات وخالق الموجودات والمخلوقات، هذا هو البارئ. الحمد لله القدير البارئ، ثم صلاته، ثم حرف عطف يفيد التراخي. صلاته، الصلاة في اللغة العربية الدعاء، واعذروني على الإسراع يضيق الوقت أنا أسرع في الكلام. ثم صلاته، الصلاة في اللغة العربية الدعاء، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادع لهم. وأما في الاصطلاح ما المقصود بالصلاة؟ قيل الرحمة، وهو قول اشتهر عن أهل العلم، قول بأنها الرحمة. فمعنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو رحمته له، قيل هذا. والذي اختاره جمع من المحققين أن معنى الصلاة هو ما ذكره أبو العالية الرياحي فيما رواه البخاري، معنى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ما معنى أن يصلي الله على نبيه؟ أي أن يثني عليه ويرفع من شأنه وقدره وأن يذكره بالخير في الملأ الأعلى. هذا الذي اختاره جمع من المحققين. قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب المراقي في نظم الله وروضة النسرين، وهي من الإله أي الصلاة. روضة النسرين في أحكام الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هذا نظم نظمه فيما يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأحكام المتعلقة بذلك. قال وهي من الإله قل تشريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، والقول بالرحمة قول قد أضاء اشتهر عند أهل العلم، ولا تنافي بين القول، إذ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى من رحمته به، من رحمته به. نعم. قال ثم صلاته على المختار أي على المجتبى والمصطفى عليه الصلاة والسلام، اختاره إذا اصطفاه واجتباه، فهو مختار عليه الصلاة والسلام، مختار على المفعولية لا على الفاعلية، لأن مختار تأتي على الفاعلية، اختار الشيء يختاره فهو مختار له، وأصلها مختير، واختار الشيء يختاره اسم المفعول منه مختار أي مختيار، فهو هنا على المفعولية، الله تعالى اختاره واصطفاه. قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسالة والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالرسالة والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وليست عن اكتساب، ولم تكن نبوة مكتسبة ولا راقي في الخير أعلى مرتبة، خلافا للفلاسفة الذين ذهبوا إلى القول بالاكتساب. فالنبوة عندنا معاشر المسلمين لا تكتسب، بل هي فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. مصلاته على المختار، مصلاته على المختار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفضل الكثير والأجر العظيم، ويكفي في ذلك في شرفها وفضلها أن الله سبحانه وتعالى بدأ في هذا الأمر بنفسه وثنى فيه بملائكته، ثم ندبنا إلى الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بركة عظيمة، والأحاديث فيها كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. من ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الترمذي وغيره: وصلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، صلاة واحدة صلى علي صلاة، هذا في الصحيح حديث الترمذي: صلوا علي فإن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وجاء أيضا في الحديث الشهير حديث أبي لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله يجعل لك من صلاتي ثلثها نصفها ثلثيها، وكان في كل مرة يقول له: إن شئت وإن زدت فهو، افعل إن شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، أي لا أدعو لنفسي، أكثر من الصلاة عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فمن أعظم بركات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفى الإنسان همه وأن يغفر ذنبه، ففيه سعادة الدنيا، ففيها سعادة الدنيا والآخرة. واختلف العلماء في حكم الصلاة عليه، والمشهور عندنا في مذهب مالك أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تجب مرة في العمر: بسملة حمدلة والهيل لها استغفر الله كذا والحوقلة، والحكم في التسبيح والتكبير كذا لديهم على الشهير، ثم صلاة الله والسلام على الذي انهما به الغمام. هذه تجب عندنا مرة في العمر. ومذهب السادة الشافعية وجمع من الأئمة أنها تجب عليه كلما ذكر، وهو قول قوي جدا وله ما يؤيده ويقويه من الأدلة. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان بإذن الله وحوله وقوته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ثم صلاته على المختار. تكلمنا عن حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصلاة عليه واجبة كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، لأدلة منها ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ومنها ما رواه الترمذي وغيره من حديث جابر ومن حديث بلال حين رقي النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثلاثا وقال: آمين آمين آمين، وسألوه عن ذلك قال: ما إن جبريل أتاني فقال: يا محمد ألا شقي عبد أو رغم أنف امرئ، كما في بعض الروايات، ذكرت عنده فلم يصلي عليك؟ قل آمين. فقلت آمين. وأي شؤم منك هذا أن يدعو عليك جبريل ويؤمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شقي عبد، الشقاء لا يكون إلا على ترك واجبك، الشقاء لا يكون، أو الدعاء بالشقاء والتأمين والموافقة عليه تكون إلا على ترك واجب. ذكرت عنده فلم يصلي عليك؟ قل آمين. فقلت آمين. يا محمد ألا شقي عبد أو رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له؟ قل آمين. فقلت آمين. ألا شقي عبد أو رغب أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ منه وعنه ولم يغفر له؟ قل آمين. فقلت آمين. فصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. نعم. وبعد، أصلها أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر. وبعد، أصلها أما بعد، واختلف في أول من تكلم بها، واشتهر أن أول من تكلم بها هو داود عليه السلام، كما جاء في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أما بعد هي فصل الخطاب الذي أوتيه، ويشكل عليه أنه لم يكن لسانه عربيا فلعله قالها بلغته. وقيل قص بن ساعدة الإيادي، قيل قص بن ساعدة إيادي، قد علم الركم اليابانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبه. وقيل سحبان وائلي، قيل كعب، وقيل يعرب، وقيل وقيل وقيل، جرى الخلف. أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب، يعقوب وأيوب الصبور وآدم وقص وصحبان وكعب ويعرب. قيل هذا الأظهر أنه داود عليه السلام. قيل غيره. أما بعد، وبعد أصلها أما بعد، واللفظة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أما بعد، لضيق النظم لا تتأتى في الرجل يقال أما بعد. فقال وبعد، أي بعد ما تقدم ذكره من الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ. وبعد هاك سيرة الرسولية، السيرة في اللغة العربية الطريقة، حسنة كانت أو سيئة كما تقدم معنا. وأما في الاصطلاح علم السيرة يذكر أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته وما يتعلق بذلك. وإذا عنينا علم السيرة قلنا هي علم أو هو علم يعرف به أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بذلك. قال وبعد هاك سيرة الرسول، أي الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، منظومة من النظم. والنظم أصل النظم في اللغة العربية جمع خرازين في سلك، وأصله معناه الجمع، الجمع والتأليف، لكن هو أصله جمع خرز في سلك. السلك ويجعل فيه الخرز، شفتوا السبحة، ما ذلك الخيط الذي فيها يقال له السلك، والخرز ما يدخل في ذلك، هذا هو العقد. العقد يكون فيه حلي أو العقد يكون محلى بأشعار يكون فيه سلك. فهذا هو النظم، أصل النظم جعل الخرز في السلك، هذا أصله. وما في الاصطلاح فيقول العلماء جمع أحكام في موزون، أحكام مسائل تجمعها في كلام موزون. بعضهم يقول والكلام العربي الموزون المقفى إذا ارتبط لقافية ومعنى. لكل حال فيه كلام كثير، كلام العربي الموزون المقفى قصدا وارتبط لقافية ومعنى أو بقافية لمعنى. لماذا يزيدون قصدا؟ حتى لا يقال إن بعض البحور الشعرية نجدها في بعض الآيات القرآنية، يعني هذا الشعر لا، هو الشعر يقصد فيه الوزن. الكلام العربي الموزون، الموزون قصد الذي ارتبط بقافية لمعنى لإرادة معنى معين. فهذا هو هذا من المنظومة من النظم، منظومة موجزة الفصول أي مختصرة من الإيجاز والاختصار. ومعنى الإيجاز أن يشتمل، أن تشتمل الألفاظ القليلة اليسيرة على المعاني الجمة الكثيرة، هذا معنى الإيجاز. الإيجاز أن تأتي بالكلام القليل الذي يشتمل على يعني المعنى الكثير والجزيل، الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، أن يشتمل اللفظ القليل أو الألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة. قال منظومة موجزة الفصول، فصولها موجزة جمع فصل وأصله الحاجز بين شيئين. وفي الاصطلاح اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته مسائل، وهكذا. فهي منظومة موجزة الفصول، فصولها موجزة مختصرة، كتبها للمبتدئين، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمع من أهل السير أن يقدموا بمقدمات كثيرة يذكرون فيها جملة من الأخبار التي تتعلق بجزيرة العرب، تتعلق بقصة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب حين نظر أن يذبح عشرة منه، يذكرون جملة من الأخبار. وقبل ذلك يبدأون بالحديث عن أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم وعن نسبه. نحن لن نذكر ذلك كله، نذكر المهم مما يحتاج إليه. قبل الحديث عن مولده نتكلم عن أمرين، عن أسمائه صلى الله عليه وسلم وعن نسبه الشريف. أسماؤه صلى الله عليه وسلم كثيرة، أشهر أسمائه محمد صلوات الله وسلامه عليه. محمد اسم مفعول من حمد، مبالغة من التحميد، حمد ما هيش حميدة، حمد أي بالغ في الحمد، قل حمد فلان فلانا بالغ في حمده، فهو من حمد يحمد، فاسم الفاعل محمد واسم المفعول محمد أي يكثر حمد غيره له. سماه بذلك جده عبد المطلب، سئل جده على ذلك قال سميته بذلك تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء فحقق الله له رجاءه. قال سميته محمدا، جده سميته محمدا تفاؤلا، تفاؤلا أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء فحقق الله له رجاءه، وكان ذلك قد سبق في علم الله عز وجل، وإذا أراد ربك سبحانه وتعالى شيئا هيأ له أسباب. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، هذا تشريف، وأي تشريف في الأذان خمس مرات في اليوم، يرفع على مآذن الدنيا اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونا بذكر الله. عجيب، ولا ست مرات في اليوم والليلة يرفع الأذان مقرون فيه ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونا بذكر الله، وهذا من معاني قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، هذا من معاني قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. قال حسان فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. فأشهر أسمائه محمد وأحمد، مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد، فهو أحمد الناس لربه جل جلاله، أحمد من الحمد، فلا أحد يقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمده وشكره لربه ومولاه، ويتجلى شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في الحديث الشهير حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، مقام الشكر. فكان سيد المتحققين عليه الصلاة والسلام بمقام الشكر، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.